السلام عليكم. اسمع السالفة اللي حصلت في السودان عام 2002. في شاب سوداني من أهل الخرطوم، من عائلة جدا محترمة، وضع الاجتماعي ممتاز، والولد مهندس معماري. بعد ما استقر في حياة العملية وفتح له مكتب وما شاء الله أخذ مشاريع ونجح فيها ومشت معاه الحياة، خلاص قرر الآن يدور بنت الحلال. فطلب من والدته وخواته أن يدوروا له، قالوا له على طول في العائلة الفلانية، وهالعائلة ناس محافظين وعندهم بنتين مثل القمر، كل واحدة فيهم أحلى من الثانية وبنفس تقريبا عمرك. واحدة اسمها عايشة والثانية اسمها ريم، وهالبنتين توأم، يعني تاخذ هذه ولا هذه نفس الشيء، أخلاق وأدب وجمال وعائلة راقية. قال نتوكل على الله. والزواج كان زواج تقليدي، يعني لا شاف البنتين ولا يعرفهم ولا أبدا، على وصف أمه وخواته. راحوا النسوان في البداية وزاروا هالعائلة وطلعوا هالبنتين، ما شاء الله جمال وفيهم شبه من بعض. فقالت أم جمال لوالدة هالبنتين، والله احنا جايين ندور بنت حق ولدنا واحنا صراحة ما نلقى افضل منكم، وبناتك ما شاء الله العرايس بهالعمر موظفات وخالصين دراستهم مستقرين قاعدين في البيت، يعني نبي ناخذ وحدة من هالحلوات اللي عندك. قالت والله بنتين هذول توأم، وانتم شوفوا شنو اللي عجبكم، انا بالعكس احنا نتشرف الناس بكم، وانتم عائلة جدا محترمة وولدكم انسان محترم وسمعته طيبة وابدا ما عندنا مانع. لكن ريم ايش قالت واحدة من البنتين؟ قالت انا مستحيل اني اتزوج قبل اختي عايشة. عايشة اكبر مني، هي تقصد عايشة اكبر منها بلحظة الولادة، وهذا شيء طبيعي، دائما التوأم واحد فيهم يسبق الثاني، فكانت سابقتها أعتقد بدقيقتين ثلاثة يعني. فالعرف عندهم أن عايشة هي الكبيرة وريم هي اللي أصغر منها كم دقيقة، وبينهم الاحترام متبادل وبنات راقياتها. وهذا الكلمة اللي قالتها ريم أكبر دليل على الحب والأخلاق اللي بين التوأم أو بين الخوات. على طول أم جمال قالت والله والنعم فيك أنت يا ريم وبأختك عايشة، وإحنا بالعكس ما نقدر بعد نتجاوز اللي تختارونه أنتم يعني. وإنها تضحي ريم تقول لا أنا ما أبي أختي اللي تتزوج، ولدكم ما حد يعني يقدر يرده، شاب محترم وأخلاق، لكن عايشة أكبر مني، وهم بنفس المستوى من الجمال والثقافة قالوا نتوكل على الله. هاي عايشة قالت والله الرأي رأي والدتي وأبوي، أنا ما أقدر أتكلم، يعني عبارة أنها موافقة، لكن الحياة تعرفون البنت ما تقول إي نعم موافقة، تقول شور شور أبوي، والأب أبدا ما عنده مانع. وفعلا ويتم الزواج بين عايشة وبين المهندس جمال، ويسكنون في إحدى البنايات في شقة راقية جميلة، وعاشوا أحلى شهر عسل في حياتهم. لكن بعد شهر وتحصل الكارثة. يوم الأيام جمال رجع للبيت ويلقى باب شقته مفتوح على غير العادة، ولما دخل ولا يشوف المجزرة اللي صايرة في بيته، زوجته طايحة على الأرض مقطع ملابسها ومطعون عدة طعنات في البطن وفي الظهر وفي الرأس، والرجل بدأ يصرخ والتموا عليه الجيران وطلبوا الإسعاف. لا، يوم دخلوا رجال الأمن وهذا الرجل اللي هو المهندس جمال كان بحالة يعني متوتر وما كان ماسك أعصابه، يوم دخلوا يشوفون داخل الشقة لقوا جثة ثانية، جثة لامرأة اسمها آية. منو هذه آية؟ أنا أقول لكم، آية هذه جارة عائشة تسكن في الشقة اللي فوقها بنفس البناية، وهذه آية امرأة مطلقة وعندها 4 من الأبناء، وكان في عدة مشاكل بين آية وبين صاحبة الشقة عائشة. آية هذه لقوها مطعونة أو مضروبة من الخلف وتنزف ومغمى عليها، كانوا يعتقدون في البداية أنها ميتة يعني، لكن لما أحضروا رجال الإسعاف والطب الشرعي قالوا لا هذه لا الحين فيها روح ما ماتت، ويطيرون فيها للمستشفى، لكن كانت في غيبوبة، تعرضت لضربة بآلة حادة في الرقبة من الخلف وتنزف وصار فيها كسر في العمود الفقري لكن الله عطاها عمر ودخلت في غيبوبة وتحت العناية المركزة. زين، شنو مشكلة آية مع عائشة صاحبة الشقة؟ أول الأسابيع كانت عائشة تلاحظ أن آية تترصد زوجها جمال، وهو صاعد وهو نازل تمسكه تحاول أن تسولف معاه، تحاول أن تطيح معاه الميانة وتضحك وكذا، وهذا الشيء كان مضايق عائشة أن هذا اشتبي، وخصوصا يعني أنها عايشة بروحها مع عيالها وأنها مطلقة وخايفة أن تلف زوجها أو تلعب عليه، وكانت في كل مرة عايشة تمسك آية تقول أنت يعني أنت اشتبي من زوجي، كل ما شفتي دخل البناية ماسكته وتنتظرينه على طلعته رايح للدوام ولا راجع تمسكينه، اشتبي أنت، رحنا لسه يعني متزوجين وما صار لنا شهر وأنت ناشبتنا نشبة يعني. فبسبة هالأمور هذه صارت عدة مشاكل ومشاجرات بالكلام طبعا بين عائشة وبين جارتها آية، وأهل البناية يسمعون باللي حاصل بين الجارتين، وآية ولا خايفة ولا رادة على عائشة، تقول له والله أنا كيفي أوقف في مدخل البناية مزاجي، واللي يدخل البناية ولا يطلع منها أكلمه متى ما حبيت ولا ما أكلمه كيفي. المهم الحين عثروا على آية داخل بيت عايشة، وعايشة مقتولة وآية كذلك مضروبة من الخلف بآلة حادة وتنزف وفيها كسر ودخلت في غيبوبة، وما هم عارفين إيش اللي حصل فيهم. هل شخص مثلا دخل قتل عائشة وبعدين حاول إنه يقتل آية، ولا آية هي اللي تهجمت على عائشة وحاولت قتلها، أو إنهم تبادلوا الضرب فتمكنت آية من قتل عائشة إلا أنها أصيبت بضربة من عائشة ودخلت في غيبوبة؟ قالوا هم ما يضبط. ليش؟ لأن عائشة مبين فيها طعنات من الأمام ومن الخلف ولا يمكن أن باستطاعتها أن تسبب هالجرح العميق أو الضربة القوية اللي جت في ظهر آية. السيناريو ما هو ضابط وياهم، لكن اللي شككهم أكثر أن أصلاً آية جابها شقة عايشة اللي دائما تتشاجر معاها، ولما عثروا على ساطور داخل شقة عايشة وهو مستخدم في قتل صاحبة الشقة عايشة وعليه الدماء ورفعوه الأدلة الجنائية، اعثروا على بصمة آية على هذا السطور يعني. ولما جابوا أولاد آية وخلوهم يشوفون السطور تعرفوا عليه، قالوا إيه نعم هذا السطور احنا نملكه وكان عندنا في الشقة، قالوا إذن آية نزلت بالسطور العايشة وهي اللي طعنتها، لكن شلون قدرت عايشة رغم الإصابات اللي فيها ولقوا فيها جروح قطعية عميقة جدا في الوجه وفي الصدر وفي البطن، وكذلك بعض أصابعها مقطعة كأنها كانت تحاول تدافع عن نفسها أو تحط إيدها للصد صد الضربات، لكن شلون قدرت تطعن آية؟ هذا اللي جننهم. الآن أصبحت آية هي مشتبه فيها لكنها في غيبوبة على أمل أنها تصحى، والشيء الثاني ما عندهم مشتبه آخر لأن البيت ما في أي بصمة لأي شخص غريب ما عدا بصمة آية. معقولة آية علشان المشاحنات البسيطة اللي صار بينها وبين عايشة تروح تقتلها وبساطور بهالطريقة هذه؟ زين شلون جتها الضربة من الخلف؟ يعني المفترض أن عايشة قبل لا تموت أو قبل لا تصاب بالإصابات الخطيرة اللي في جسدها، مفترض أن هي اللي ضربت أول شيء آية من الخلف وبعدين آية ردت عليها، لكن آية تعرضت لضربة مثل هذه وتستطيع كذلك أن تستمر في ضرب عايشة؟ كذلك ما هو ضابط معهم هالسيناريو هذا. شوي الموضوع لا في شيء غريب. الكارثة وين؟ الكارثة في ريم أخت عايشة اللي صارت تبكي الليل والنهار، تأثرت على مقتل أختها التوأم واللي لسه يعني ما صار لها شهر متزوجة ومتعلقة بأختها بشكل رهيب. البنت دخلت في حالة حزن وكآبة وصارت الليل والنهار وهي تلفلف من مركز شرطة إلى الطب الشرعي إلى المحكمة إلى النيابة إلى المستشفى اللي موجود فيها آية في غيبوبة، الليل والنهار تبي تعرف حقيقة الأمر اللي حصل، شلون انقتلت أختها عايشة ومن اللي قتلها، هل هي فعلا آية؟ طيب ليش؟ يعني الموضوع يجب أن يتم تفسيره لأن إلى الآن ما هو مقبول اللي ذكروا رجال الأمن. المهم لكم بالطويلة، بعد مرور عدة أسابيع على هالأمر وصارت ريم ملازمة لآية في المستشفى، يسألونها يقولوا لا يعني يا ريم خلاص هالمرة هذه شكلها بتودع يعني بغيبوبة وحالتها جدا خطرة، قالت لا أنا أبي أكون موجودة جنبها، يمكن يعني تنطق تقول كلمة، يمكن تصحى وتعطيني معلومة تشفي غليلي، أفهم منها شو اللي حاصل في الشقة وهي جابها بشقة عايشة، هل هي اللي قتلتها ولا أحد دخل عليهم؟ شو اللي صار؟ أنا أخاف أن تصحى وتقول لها يعني كم معلومة ما أكون أنا موجودة جنبها وتموت ويموت معاها السر، لأن فعلا عجزوا رجال الأمن ما وصلوا إلى أي حل لهالقضية هذه. لذلك صارت تداوم عند آية في المستشفى. حتى أسرة آية تعاطفوا معاها وقالوا لها والله إحنا ما نلومك، وإذا فعلا آية هي اللي ارتكبت هالجريمة ترى إحنا راح نتبرى منها، لكن لا تستعجلين في الحكم. قالت لا لا لا، أنا ما راح استعجل ولا أظلمها، أنا بكون موجودة يمكن لعل وعسى أنها تصحى لو دقيقتين ثلاثة وتقول شو اللي صار، يعني على الأقل تساعدني في حل هالقضية. قال أنا أخذي راحتك، وهذه تعتبرينها مثل أختك وهذه جارة أختك. قالت والله ما أظلمها وأنا راح أكون جنبها وراح أوفر لها كل الاحتياجات اللي تبيها. وصارت فعلا ريم أخت عايشة ملازمة لآية، وكل احتياجات آية من غيار وملابس وكذا وصارت هي اللي توفرها لها، من كثر ما هي خايفة أن تموت ولا خايفة أن تصحى وتقول هالكلام وما حد يكون موجود شاهد على التفاصيل. استمرت تروح الصبح تداوم وتطلع من الدوام على طول للمستشفى، تجلس عند آية لحد آخر الليل لين تتعب وترجع البيت. بعد شهر شهرين ثلاث صار روتين بالنسبة حق ريم أنها تزور آية وأنها، لكن خلاص كمان جمال هذا يبي يستقر، زوجته ماتت الله يرحمها والسلطات الأمنية هي اللي راح يعني تقوم بدورها، لكن الحياة لازم أن تستمر ولازم أن يعيش ولازم أن أتزوج. فاتح والدته بعد مرور عدة أشهر قال هي ما أنا ليمت، يعني أنا ما تزوجت إلا شهر وأنا رجال يعني أبي أستقر خلاص، نفسيتي تحطمت تعبت. قالت يا ولدي هذا حقك وخلاص تزوج. قال يما أنا جت في بالي فكرة، وأنا والله أنا كنت أحب عائشة وأحترمها وتربيتها وأخلاقها وأبي واحدة مثلها يعني. قالت والله يا ولدي البنات كثير وإن شاء الله بتحصل. قال لها يما أنا أقصد أن هل ممكن أني أتقدم لأخت عائشة اللي هي ريم توافق؟ قال والله ما ندري يعني بس نسألها، وترى البنت أنت عارف شن قصتها من توفت أختها وهي البنت يعني في حالة يعني منهار، البنت حزينة ودائما ملازمة للمرأة هذه اللي موجودة في العناية وشاغلة نفسها حيل اللزوم، يعني صار عندها مثل الهوس تبي تعرف إيش اللي حصل مع أختها، والأمن حتى ما عرف من اللي قتل عايشة، فشو تجي تقول لها تعالي بنتزوج؟ قال هي ما يخالف شوفوها. قالوا لا انتظر عليها شوي خل تهدى البنت وإحنا نسأل عن أخبارها، دام إن البنت في بالك خلاص ما في مشكلة. فعلا بعد مرور سنة وشوي فاتحت أم جمال أم البنت أم ريم تسألها عن أحوال ريم وكذا. قالت والله ريم من توفت أختها وهي في عالم ثاني ما عندها هدف بالحياة إلا تعرف إيش قصة مقتل أختها، وملازمة هذه المرة اللي هي جارة أختها اللي في المستشفى، وإلى الآن تروح تقعد عندها طول النهار وترجع البيت، والصبح تروح تداوم، وبعد الدوام على طول تروح تقعد في المستشفى. صارت تجابل هذه آية أكثر من عيالها وأكثر من أهلها، وما تقصر معاها يعني في حاجياتها وطلباتها وغيرها، رغم أن المرأة إلى الآن في غيبوبة ويقولوا لها ترى هي عايشة يعني بين الحياة والموت، يعني حالتها هذه لا يمكن تعيش يعني. والمصيبة الأكبر أن ريم لأنها موظفة إدارية في المدارس تبع وزارة التربية، يجيها ترشيح أو ترقية أن تكون مشرفة في أحد المدارس، فيقولوا لها خلاص ترى الحين أنت تم ترقيتك وراح تكونين مشرفة، لكن لازم تباشرين العمل في مدرسة، وهذه المدرسة بعيدة في أطراف الخرطوم، يعني مو بنفس المنطقة اللي هي عايشة فيها. فتقوم ريم وترفض. أهلها يقولوا لها ليش يا ريم؟ ليش ترفضين؟ ترقية وفيها زيادة في الراتب وتصبحين مسؤولة يعني. تقول لا، أنا إذا رحت مدرسة بعيدة وآخر يعني على أطراف الخرطوم، هذا راح يبعدني عن البيت ويبعدني عن المستشفى اللي فيها آية، ويبعدني عن يعني شغلي والمكان اللي أبحث فيه عن قصة أختي. يا ريم يا حبيبتي خلاص انسي، بعدين رجال الأمن هم هذا دورهم وهذا اللي راح يكتشفونه بعدين، خلاص مصير الحقيقة راح تبين، هذا مو دورك انت. قالت لا لا لا، انا مستحيل ابتعد عن آية، يمكن تصحى، يمكن قبل لا تموت تقول كلمة، يمكن كذا يمكن كذا. ففعلا كل موسم دراسي يدزولها كتاب إلى المدرسة اللي هي تعمل فيها إدارية، أن مبروك تم ترقيتك إلى منصب مشرفة في المدرسة الفلانية، تقوم تكتب لهم غير موافقة. الفصل اللي بعده نفس الطريق، الفصل اللي بعده مستغربين ليش ترفض. البعض يتمنى أن يكون مسؤول، هذه لها تفكير آخر. قالت طيب يا أم ريم، إحنا جايينك على موضوع اللي تسولف أم جمال المهندس. قالت إحنا نبي ريم الجمال، والرجل حيل يعني يحبكم كعائلة وحزين على فقدان زوجته، وهذه أختها التوأم مثل أخلاقها وتربيتكم الطيبة ومن هالكلام. قالت والله ما أدري، أنا بنتي أحس كأنها يعني صارت مثل المجنونة، واعذروني بقولكم صراحة البنت تغيرت من توفت أختها، لكن أنا أتمنى والله تتزوج وتعيش حياتها وتترك هل انشغالاتها اللي في القضية، و24 ساعة تبحث وراء النيابة وتروح تسأل المحققين وتسأل الطب الشرعي والأدلة الجنائية إذا وصلوا إلى شيء، تروح للمستشفى، فيا ريت تتزوج وتستقر حالة حال البنات يعني. فأنا ما عندي مانع. مسكت بنتها وكانت خايفة منها يعني، قالت يا ريم ترى أم جمال جلست عندي وفاتحتني في موضوع إن جمال يبي يتقدم لك، أنا موافقة أنت ولا لا؟ قالت إيه نعم موافقة. قالت شنو؟ قالت إيه نعم، إيه والله أنا موافقة، موافقة وبأسكن في نفس الشقة اللي كانت ساكنتها أختي واللي ماتت فيها أختي، أبى أكون قريبة من المكان اللي ماتت فيه أختي ومن بيت جارتها كذلك، وبعيش الجو اللي كانت عايشته أختي لين أعرف حقيقة مقتلها. أمها قامت تضرب على رأسها، يا بنتي إحنا نبيك تتزوجين علشان تستقرين، مو علشان تشغلين نفسك بهالأمور وخلاص. يا بنتي الله يرحمها، يعني هي بنتي وأنا حزنت عليها كثير، ولكن خلاص لازم أضغط على نفسي وأتجاوز هالمرحلة. فأنت يا بنتي لسه صغيرة وعيشي حياتك ويصير عندك أولاد واهتمي في وظيفتك واهتمي في. قالت يا إما أنت مش طلبتيني علشان تعرفين رأي في موضوع أني أتزوج جمال أنا موافقة. أكيد قالت نعم أكيد. فعلا قال حق جمال يبقى مبروك ويتزوج جمال ريم وتعيش فعلا في نفس الشقة اللي كانت فيها أختها. جمال صار يهتم بحل مشكلة ريم رغم أنه هو كذلك يعني متعرض بنفس الموقف أنه هذه زوجته اللي توفت عايشة ومقهور على اللي يعني من اللي قتلها وبليلة يعني بشهر العسل اللي كانوا فيه يعني وهم الرجال حاقد لكن ما باليد حيلة خلاص شو يسوي يعني. فكان يقول حق ريم يقول له يا ريم ترى حتى أنا أشاركك نفس القهر والحزن والألم لكن خلينا نعيش عادي يعني احنا راح نتابع احنا ما راح يعني نتقاعس عن اي شيء وعن اي معلومة نسمعها وراح اقعد طول عمري وانا ابحث لين اعرف من هو المجرم وياخذ ولازم اتأكد انه ياخذ جزاء لكن خلينا نعيش حياتنا. قالت لا ما في مشكلة يعني شوي شوي اقنعها. وحتى لما جتها الترقية للمرة الخامسة او السادسة قال لها يا ريم روحي وصيري مشرفة وفي المدرسة الفلانية واستقري فيها كم يعني فصل دراسي وبعدين قدمي نقل لأحد المدارس القريبة من البيت. يعني الموضوع ترى جدا بسيط لا تعقدين الأمور وبإمكانك يعني لما تطلعين من المدرسة هناك تقدر تزورين آية في المستشفى وأنا كذلك راح أزورها في الوقت اللي انت ما تقدرين تزورينه انا مستعد اترك شغلي واروح ازورها لين انت تجين ما عندي مشكله بس روحي وقبل في الوظيفه. قالت اوكي اقبلت في الوظيفه واصبحت مشرفه في احد المدارس على اطراف الخرطوم يعني مسافه يعني ساعتين بالسياره. المهم استلمت العمل الجديد كمشرفه وهي مشرفة إدارية مسؤولة عن المدرسة يعني عن تنظيم المدرسة عن حاجيات المدرسة الأجهزة الكراسي الطاولات التكييف البرادات شؤون المدرسة وشؤون تحتاجها إداريا ومسؤولة كذلك عن العاملين من الفراشين فراشات أو الإداريات أو يعني هذا عندهم النظام. هي تكون مشرفة المشرفة الإدارية فتكون من أول بداية اليوم الدراسي لين نهايته تكون هي بس تشرف على العاملين. هذه أنجزت العمل نظفت الفصل المكان الفلاني شالوا الأجهزة القديمة تم تصليح التكييف تم تصليح كذا وتحاسب المتقاعسين من العاملين. وأثناء وجودها في العمل ولا في واحدة من العاملات تنظف وصارت ريم تقول له يعني لا اللي قاعد تسوينه هذا غلط حاول انك تنظفين بشكل جيد وتنقلين بعض الاوساخ هذه تنقلينها الى خارج المدرسة في حاويات مخصصة حاطينها خارج السور وكذا وصارت يعني تشد عليها. لكنها اثناء ما كانت تكلم مع هالعاملة وتلاحظ ان العاملة لابسة سلسال قلادة سلسال وعليه كلمة سلسال وعليه كلمة اقتربت من العاملة تشوف السلسال قالت هالسلسال هذا مو غريب علي. فلما اقتربت ولا في كلمة مكتوبة من الذهب مكتوبة بالخط الكوفي يعني اللي يشوفها من بعيد إلا لما يقترب ويركز بالكلمة يقدر يقرأها يعني. فسألت العاملة قالت له أنت إيش اسمك؟ قالت أنا اسمي جنات. قالت هالقلادة هذه اللي أنت لابستها من وين لك؟ قالت له هذه من زوجي. قال لها طيب وزوجك شنو يشتغل؟ قالت له زوجي يعني على باب الله يعني مرات يحصل وظيفة ومرات ما يحصل. قالت لها أنت اسمك جنات صح؟ قالت إيه نعم. قالت زين شنو الكلمة المكتوبة في القلادة هذه في السلسال اللي أنت حاطتها على رقبتك؟ قالت والله أنا ما أعرف لا أقرأ ولا أكتب. قالت له زين زوجك لما جاب لك القلادة ما قالك شنو الكلمة هذه؟ قالت والله حتى زوجي ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب. وعطاني السلسال قبل سنة وشوي يعني تقريبا. قالت ماشي. ليش في شيء استاذة يعني؟ قالت لا لا لا ما في شيء. ريم رجعت على طول البيت وصارت تقلب بالأوراق والألبومات، ألبومات الصور اللي عندها، إلى أن وجدت صورة لأختها عايشة ولابسة نفس السلسال اللي مكتوب عليه عايشة بالخط الكوفي، ولا هو نفس السلسال وتطير فيه لوالدتها، لأن والدتها هي اللي عطتها لعائشة في ليلة كتب كتابها كهدية من والدتها لعائشة. راحت الأمها قالت لها يما أنا بسألك سؤال، هذا السلسال تذكرينا؟ صارت يعني تخليها تشوف صورة عائشة وهي لابسة السلسال. قالت إيه نعم عارفة. شنو؟ أنا اللي عطيتها لعائشة الله يرحمها. قالت لها يما من وين لك السلسال؟ أنت من وين لك لما جبتيه حق عائشة؟ قالت لا أنا اللي رحت للصايغ وخليته يصنع لي كلمة عائشة على السلسال ويكون بخط يعني جميل من الخطوط العربية. قالت يعني هذا ما ينباع جاهز، أنت اللي يعني صنعتيه خصيصا لعائشة. قالت إيه نعم. يا إما متأكدة؟ قالت أكيد. قالت زين طيب بعد وفاة عائشة الله يرحمها وبعد ما يعني دخلوا رجال الأمن وفتشوا وكذا وإحنا استلمنا ممتلكات عائشة الله يرحمها، السلسال وينه؟ قالت إحنا أصلا ما عثرنا على أي قطعة ذهب في بيت عائشة لأن كانت مسروقة. قالت شنو؟ قالت نعم هذا اللي اكتشفناه بعد عدة أشهر بعد ما انتهى التحقيقات، انتهت والإجراءات تمت والطب الشرعي أرسل لنا التقرير النهائي ورحنا للمحكمة وكذا. سألناهم بعد عدة أشهر قلنا لهم ترى البنت كانت عروس وكانت توها متزوجة وعندها ذهب وكذا، فقالوا احنا ما وجدنا اي قطعة ذهب، فاحنا قلنا فدوى يعني نجعلها يعني اجر وثواب لعائشة الله يرحمها، ما ودنا احنا نروح ندور ورا ذهب ورا. قالت يا يما انت عارف ايش قاعد تقولين؟ يعني كانت في سرقة في الجريمة، ممكن الجريمة حصلت بداعي السرقة. قالت والله يا يما احنا ما نعرف بهالامور الله يرحمها، وبعدين الموضوع هذا عند رجال الامن واحنا بلغناهم ان في ذهب انسرق يعني. قالت ماشي يا يما. اليوم الثاني طبعا ما نامت الليل، اليوم الثاني اول وحدة داومت في المدرسة وتجي الفراشة وتمسكها ريم، قالت لها السلسال اللي انت لابستها من وين لك؟ قالت انا امس بلغتك انه من زوجي يعني. متى عطاك اياه؟ قال قبل سنه تقريبا، سنه وشوي. قالت زوجك من وين جابه؟ قالت والله انا ما ادري. قالت ماشي ابي تجي معاي، بس يعني بناخذ منك كم كلمه وكذا. وين؟ قالت تجي معاي الى مركز الشرطه. قالت له الله يخليك يا استاذه، انا ترى ماني حمل المشاكل وكذا. قالت له تجي معاي ولا انا بروح اشتكي عليك. قالت على شنو تشتكين؟ قالت انا عندي سلسال مفقود، نفس السلسال اللي انت لابسته. قالت له انا متاكده زوجي اللي اعطاني. قالت له اذا مش خايفه تعالي معاي. قالت اجي ما عندي مانع، يعني شنو المشكله؟ وتروح معاها الى مركز الشرطه. يوم دخلت قالت لي با هذا السلسال ملك لاختي المقتوله عايشه، وهذه صورتها وهي لابسه نفس السلسال، وهالسلسال امي صانعتها خصيصا لها عن طريق الصايغ. واستدعوا والدته قالت اي نعم، واستدعوا الصايغ قال اي نعم، هذا فعلا انا اللي عملت عليه لاني انا اشتغلته يدويا، وهذا ما يباع الا بطلب، وانا اللي كتبته بالكتابه او الكوفيه يعني. فهذا سلسال مميز يعني، رغم انه ما هو غالي كثير يعني. قالوا بس الموضوع له علاقه في الجريمه، وسبحان الله الموضوع كان مصادفه يوم شاف تريم. ويلقون القبض على طول على زوج الفراشه جنات، جابوه الى مركز الشرطه. من وين لك السلسال اللي اعطيته زوجتك؟ قال لا انا اشتريته. من وين اشتريته؟ قال من محل الذهب، وانا اشتريته لما كانت هي حامل، وكانت حامل يعني بتوأم وكسرت خاطري وما ادري شنو، كانت تعاني في لحظه الولاده، واضطريت اني اشتري لها يعني كهديه. قال انا ماشي احنا نصدقك، وين الصايغ هذا اللي اشتريت من الذهب؟ قال ها في السوق. اي اوكي، وين؟ وين الفاتورة؟ وين؟ ما في مشكلة، فاتورة مضيعها قديمة ما عند المانع، دلينا على الصايغ. خذوا صار يقول لهم المحل هذا، يروحون للمحل يقول لهم أصلا أنا ما عندي صايغ، أنا بس أبيع ذهب، أنا ما عندي يعني صياغة لا لا ما عندنا. يقولوا له هذا ما عنده أصلا صياغة. يقول له يمكن المحل الثاني، يروحون الثاني يقول إحنا ما عندنا صياغة. المحل الثالث يقول لي نعم عندنا صياغة، لكن هالنوع من يعني الأمور ما نسويها، يعني نسوي صياغة يعني أساور بس إن نكتب أحرف وكلمات وكذا ما عندنا. ويمسكون زوج جنات ويجلدون الجلد لين قامت بطنه تغني ويبطل جربة، لكن كان من جن ومذهول. شلون وصلوا لي هذول؟ شلون؟ قالوا له تكلم. قال انا بقول لكم، قبل سنه وشوي، هذا الكلام يعني في 2002 في الشهر اللي حصلت فيه الجريمه، يقول انا كنت اعمل في شركه للشحن طرود البريديه، ووصل لنا طرد من امريكا وجاي للسودان باسم المهندس جمال، طالب أغراض من أمريكا واصلة، وهذه أشياء يعني هندسية وكذا. يقول فعلا أنا أخذتها ووصلتها بنفسي إلى شقة المهندس جمال. لما افتحت له منو؟ افتحت له عايشة، عايشة توها عروس ما صار لها أسبوع، ومليانة ذهب وكاشخة، البنت جميلة وتعرفون يعني كانت عروسة وتدلع أول أيام. لكن لما فتحت الباب كانت تعتقد ان هذا زوجها جمال، ففتحت الباب يعني على عجل منها، وانكشفت على صاحب الشركة ما البريدية هذا اللي هو زوج جنات. يوم شافها انجن، جمال وذهب تبرق برق البنت، فسكرت على طول قالت له نعم منو؟ قال له انا شركة البريد وعندنا طرد بريدي نبي نوصله للمهندس جمال، هذا بيت المهندس. قالت لي نعم، حط الطرد لو سمعت. قال لها ممكن توقعين؟ فمد لها الورقة وانه توقع ويشوف هالإيدين والمحنية وهالذهب وكذا وانجن. وهذا بعد زوجته حامل وصار لها فترة يعني تعاني من موضوع الحمال وحاس انه محروم، وفجأة يشوف هالبنت بكامل زينتها وذهب وبعد فقير. وجلس يفكر لأسابيع بمنو؟ بعايشة هالجميلة وهالفلوس والذهب اللي بيتها يقصد يعني. فقال هذه أفضل ضحية، أروح أقتحم شقتها واغتصبها وأسرق ذهبها. النية ما فيها أبدا موضوع قتل. قال لا، أدخل عليها مقنع وأجيب معاي شخصين ونسيطر عليها ونعتدي عليها وناخذ الذهب اللي عندها. قالوا له ايه كمل. قال فعلا شفت لي اثنين من اصدقائي واحنا كنا من اصحاب السوابق في السرقات، ما نعرف قتل لا فقط سرقة، وانا تبت لاني انسجنت في احدى المرات على قضية سرقة وبعدها حرمت اني اسرق. لكن عايشة هذه لما شفتها خلتني ارجع مرة ثانية افكر في هالموضوع. اولا لاني انا ابيها ابي اعتدي عليها، والشيء الثاني ابي الذهب اللي بايدينها واللي لابستها. ما يدري انها توها يعني مسكينة صار لها اسبوع اسبوعين يعني شهر عسل. قال انا كلمت اصدقائي وقلت في ضحية سهلة جدا وزوجها مهندس ومبين عليه انه مشغول طول النهار لاني وصلت له الطرد البريدي وفي البيت ما في الا زوجته، والزوجة يوم افتحت جميلة وكذا. صرت اسولف حق اصدقائي وكلنا نوينا احنا الثلاثة ان نعتدي عليها ونسرقها، وحطينا خطة بحيث ان ما تعرف على اشكالنا، نكون احنا مقنعين وبعد ما نخلص الاعتداء نسرق ونهرب ولا كأنه صار شيء، اهم شيء انه ما نترك ورانا اي اثر. وفعلا خططنا تخطيط جيد جدا وصرنا نراقب الزوج. احنا ثلاثة، واحد فينا ينتظر الزوج لما يركب سيارته ويروح الى عمله، ومشى وراه لين مقر العمل وصار ينتظر يشوفه، خايفين ان الزوج يرجع يعني في وقت مبكر للبيت ولا شيء. فهذاك واحد مخصص لمراقبته. اما احنا الاثنين دخلنا واحنا لابسين القفازات ومقنعين ولا احد انتبه علينا، وكنا لابسين هالامور هذه يعني لما دخلنا باب العمارة. وصعدنا للشقة وضربنا الباب وافتحت لنا عائشة، وكانت البنت حتى لابسة ملابس البيت يعني، وما كانت متوقعة الهجوم اللي راح يحصل عليها، لأن أول ما افتحت كانت فاتحة طرف الباب وتقول منو كذا، وما هي عارفة يعني من اللي خلف الباب. فإحنا دفينا الباب بسرعة وبدت هي تصرخ، حاولنا أن نسكر الباب لكن لأنها هربت إلى داخل الشقة فخفنا أن تقفل على نفسها باب الغرفة أو كذا وأن تفشل خطتنا، فصرنا نركض وراها. أثناء هالكلام شافتنا جارتها منو؟ آية. يقول احنا ما ندري عنها هذه آية، ما ندري. آية لما شافتهم يعني هو اللي فهموه انها آية لما شافتهم راحت لشقتها ورجعت لهم بساطور، تبي تساعد منو؟ تبي تساعد جارتها عايشة رغم الخلافات اللي بينهم، لكن شافت الشخصين اللي دفعوا الباب ودخلوا وسمعت صراخ عايشة فرجعت هي البيت خذت الساطور ودخلت وراهم الشقة. لقوا وهم ماسكين عايشة وهي تعافر وياهم وتقاوم كذا، ولا هذه جايتهم بالساطور تحاول انها تضربهم. ويقوم زوج جنات ويمسك آية وياخذ منها الساطور ويضربها على رقبتها من الخلف، يعني أسفل الرقبة، ضربة بالساطور، لكن ما كانت الضربة من الجانب الحاد، لا من الجانب الآخر، وهذا اللي سبب لها جرح قطعي مع كسر مضاعف في الرقبة. يعني لو أنا ضربها مكان الحاد كان يمكن قصها نصين من قوة الضربة، لكن ضربها ضربة من ظهر الساطور وسقطت على طول على الأرض. ومسك الساطور وشاف انه خلاص مرتكب جريمة، رجع سكر الباب وحاول يعتدي على عائشة، الا ان صرخاته وكذا كادت انها تفضحهم، صار يطعم فيها بالساطور يبيها تسكت، يضرب فيها يضرب فيها، والبنت تحاول انها تهرب تزحف ويضربها على ظهرها من الخلف ضرب ضرب لين استوت البنت. شافوا انه ما في مجال للاعتداء، خلينا نهرب قبل احد يوصل بعد ما اطلقت صرخات الاستغاثة اللي هي عاشوا. ما يدرون هذه الجارة يمكن بلغت احد ولا شيء، فعلى السريع قاموا ولموا والذهب اللي لابسته عايشة واللي لقوه كذلك في غرفة النوم، وحتى الذهب اللي كان ذهب بسيط طبعا اللي كان لابسته الجارة اللي هي آية، وتركوا وراهم الساطور لأنهم أساسا كانوا لابسين القفازات، وخذوا الذهب وهربوا. يقول بعد ما هربنا ونجحت الخطة أن سرقنا ولا حد اكتشف الموضوع، ومرت الأسابيع ورجال الأمن ما توصلوا لهويتنا، بدينا نصرف بالذهب. يقول ما بقى من الذهب اللي صرفناه وبعناه إلا سلسال، وشفت أن سلسال بسيط جدا، يعني ما هو مميز ولا أنه ممكن يسبب لي مشكلة، لذلك عطيته هدية لزوجتي فعلا لما كانت يعني تعبانة من بعد الولادة، فعطيته هدية. ولا أنا أصلا كنت ناوي أني أشتري لها ذهب، لكن شفتها السلسال بسيط أعطيتها. قالوا له هذا السلسال اللي أنت قلت عنه بسيط طلع هو الدليل القاطع على أن تم سرقة عائشة قبل مقتلها، لأن مكتوب عليه كلمة عائشة بالخط الكوفي، وهذا ما يعرف يقرأ ويكتب، وزوجته كذلك خذت السلسال ما هي فاهمة، شافت الكلمة تعتقد أن هذه مثل ذكر أو آية قرآنية، اعتقدت كذي يعني. المهم مالكم بالطويلة، أو يعترف بالتفاصيل بالكامل، وشوف سبحان الله اللي ريم كانوا يجبرونها على أنها تروح تعمل مشرفة ويرقونها علشان يودونها للمدرسة اللي فيها زوجة المجرم، وهي كانت ترفض تقول لا بكون قريبة من آية يمكن تصحى وتقول لي الحقيقة، لكن ما كانت تدري ان الحقيقة اصلا رب العالمين كان بيوديها لين الحقيقة نفسها. لما خضعت لقدرها وخضعت للخير اللي الله اختارها لها، وانها تكون مشرفة وتروح الوظيفة حتى لو كانت بعيدة، تصادفت مع زوجة القاتل وشافت السلسال المكتوب عليها اختها، وعندها صورة تثبت ان هذا فعلا هو السلسال اللي كانت تلبسه اختها عائشة الله يرحمها. مالكم بالطويلة، تم الحكم على زوج جنات بالإعدام، هو وأحد اللي كانوا معاه اللي دخلوا للشقة واللي ارتكبوا الجريمة والسرقة، احكموا عليهم بالإعدام. أما الثالث اللي كان يراقب تم الحكم عليه بالسجن المؤبد لأنه كان شريك رئيسي كذلك في الجريمة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.